ولا يطمئن ولا يرتاح إليه، لأنه صادق مع الله، لا يحب إلا الحق ولا يحب إلا الحلال، فلا يطمئن قلبه. ولذلك حتى العوام يقولون دليلك قلبك. هذا إذا كان صحيح مؤمن وخالص، قلب سليم نظيف. وإذا كان هذا الشيء لا يجوز ولا يحبه الله ولا يبيحه ولا يقر عليه، القلب ينفر منه ولا يطمئن إليه. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل القلب هو المحكم في ذلك. البر مطمئنة إليه النفس، يعني العمل الصالح المباح الحلال الذي لا تؤاخذ عليه، قلبك يطمئن إليه ويقبله ولا يشمئز منه. فإذا رأيت قلبك نفر من شيء ولم يطمئن إليه، فاعلم في أن فيه شيء محرم أو شبهة، فاجتنبه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. كذلك من أسباب صلاح القلب حسن الخلق. البر حسن الخلق، والبر مطمئنة إليه النفس واطمئن إليه القلب، والإثم ما حاك في الصدر، ما تردد في صدرك ورأيت قلبك غير مطمئن إليه، اعلم بأنه إثم وليس مباحا، ابتعد عنه، فيه شبهة، وكرهت أن يطلع عليه الناس. إذا عملت عمل ورأيت نفسك تختفي عن الناس ولا تحب أن يطلعوا عليك أنك تفعله، اعلم بأنه إثم وليس مباحا، وأنه خلق سيء ومعصية. ما دام أنك لا تريد أن الناس يطلعون عليك ويعلمون بفعلك، فهذا دليل على أنه منكر. فلو كان من المعروف أو من البر أو من المباح، ما اشمأزت نفسك منه ولم تكره أن يطلع الناس عليك. فلذلك استفتي قلبك، وإن أفتاك الناس وأفتوك، لأن الناس يتفاوتون. بعض الناس قلوبهم ميتة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكر، والحلال عنده ما حل باليد ولا يبالي. إذا انهمك الإنسان والعياذ بالله بالشهوات والمحرمات وجمع الحلال مع الحرام، مات قلبه وصار لا يعرف معروفا ولا ينكر منكر، كله سواء. لكن المؤمن الحق كما أشار عليه الصلاة بحديث آخر، التقوى ها هنا، لكن بعض الناس يقول التقوى ها هنا وهو يعصي الله في الليل والنهار، فليس بصادق. لو كان هنا تقوى ما عصى الله، ما تساهل بالصلاة، ما أقبل على المعاصي. كلمة حفظها ولم يطبقها بمعناها، يعصي بالليل والنهار، ينام عن الصلاة ويتهاون ولا يبالي، ولا التقوى ها هنا. منين التقوى؟ التقوى ها هنا إذا كنت صحيح أنك قد اتقيت الله وقلبك يخاف من الله وجوارحك لا تقبل على المعاصي خوفا من الله، يفز قلبك ويتحرك إذا جاء وقت الصلاة، التقوى ها هنا. نعم، أما أنك تتخذها ذريعة تعصي بالليل والنهار، وإذا قيل لك اتق الله تقول التقوى ها هنا. هذا مذهب المرجئة يصير، الذين يقولون لا أثر للعمل بالإيمان، لو تعصي بالليل والنهار أنت مؤمن خلاص، الإيمان بالقلب وعمل الجوارح المعاصي ما له علاقة. هذا وعياذ بالله عمل مرجئة، طائفة ضالة يقولون ليس للعمل علاقة بالإيمان، بمعنى والعياذ بالله لو يرتكب أكبر الكبائر يقول ما كان فعل شيء، اسمه مؤمن، هذا ليس بصحيح. الله عز وجل يقول دائما إذا ذكر الإيمان ذكر معه العمل الصالح. أما مذهبهم الذي يقولون لا علاقة للإيمان بالعمل، فإن الإيمان محله القلب والعمل للجوارح، معناه لو تعصي الليل والنهار ما يؤثر على إيمانك فقد كذبوا. الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كلما عملت عملا صالح خصلة من خصال الخير زاد إيمانك. فإن عصيت الله تركت واجبا أو فعلت محرما نقص إيمانك بقدرها. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن يخدش إيمانه، ولا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. يعني هذه أمثلة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام أنها تنافي كمال الإيمان. فإذا كان الإيمان التقوى ها هنا، والإيمان بالقلب والبر مطمئنة إلى النفس، هذا ذاك الإيمان إيمان صادق صافي يحب ما يحبه الله ورسوله ويكره ما يكره الله ورسوله، ودليله قلبه، هذا نعم هذا صاحب القلب السليم. إلا ما أتى الله بقلب سليم، سليم من الإثم، سليم من الغل والحسد والحقد، صافي. لأن قلب المؤمن كالمرآة صافي، لكن تكدره الذنوب. إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن استغفر الله وأناب وتاب وندم محي هذا السواد وصقل قلبه وعاد كما كان، كما تسقل المرآة. أما إن تمادى وعمل ذنبا آخر زاد هذا السواد، وكلما زاد زاد حتى يطمس على قلبه فيسود فيغلف بالذنوب، وهو الران الذي قال الله فيه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني أن ذنوبهم غطت على قلوبهم. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، الران هو الغطاء والغلاف الذي يكون على قلب الإنسان بسبب ارتكاب المعاصي وعدم التوبة والاستغفار. إذا أصر عمل ذنبا وأصر عليه زاد هذا الذنب حتى يطمس على قلبه. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أما الذي يأخذ بقوله تعالى ولم يصروا على ما، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، يعني ذكروا عظمة الله ووقوفهم بين يديه واطلاعه عليهم، فاستحى وخاف من الله ووجل قلبه واستغفر، فإن الله غفور رحيم. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يغفروا الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة عرضها السماوات والأرض. إذن إذا أردت أن يكون قلبك دليلك فعليك أن تحرص على صلاحه وسلامته من الذنوب من الغل والحسد والحقد من المعاصي التي تسوده وتطمس عليه يبقى سليما نظيفا يعرف المعروف وينكر المنكر. هذا إذا صار إنه مثل ما أشار عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي لما قال له التقوى هنا وقال البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في الصدر وتردد في القلب ما حاك في النفس وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا قلب المؤمن السليم. فإذا رزقك الله هذا القلب فأنت في نعمة. أما الذي يأخذ هذا الحديث ظاهرا ويخالفه باطلا فهذا ليس بصحيح. الواجب أن نعرف وش المقصود من هذا الحديث. هو صحيح في الأصل القلب سليم نظيف طاهر ما في شيء. القلب هو كالراعي للرعية واللسان من أسباب صلاح القلب وفساده أيضا. أكثر ما يجر للقلب الفساد اللسان. وهل كب الناس في النار على وجوههم إلا أو قال على مناخرهم إلا حصائد ولسنتهم؟ نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال عليه الصلاة والسلام لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. رواه البخاري ومسلم. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. نعم الحديث الأول وجوب اتقاء الشبهات. إذا اشتبه عليك الشيء ما تدري حلال أو حرام جائز أو ممنوع فما المخرج؟ المخرج تركه كما قال في الحديث فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. إذا تساهل كل مرة يقول هل يمكن إن شاء الله جائز يعني إن شاء الله يمكن حلال وهكذا لا بد أن يقع في الحرام لأن الشيطان يستهويه ويستدرج به حتى يتساهل وكل شيء تريده نفسه يجد له تأويل يمكن حلال يعني إن شاء الله إن شاء الله أنه حلال قلبي مطمئن إليه. إذا استعبل الشبهات والمحرم شيء فشيء مات قلبه صار يطمئن إليه يطمئن لكل شيء تريده النفس الأمارة بالسوء والشيطان يشجع على ذلك فيقع. ولذلك قال دع ما يريبك، اترك الشيء الذي تشك فيه واتخذ الشيء الذي لا شك فيه. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع فيها. تمرة واحدة لورعه عليه الصلاة والسلام وكمال إيمانه وخوفه من الله ما طاوعته نفسه، ما قبل قلبه أن يأخذها ويأكلها، يخشى أن تكون من تمر الصدقة، ومعروف أن الصدقة تحرم على الرسول عليه الصلاة والسلام. الحسن رضي الله عنه لما أخذ تمرة واحدة من تمر الصدقة ما قال عليه الصلاة والسلام هذه تمرة واحد وهذا صبي ما تضر، لا، أمره يلفوها تمرة واحدة، كخ كخ، ألم تعلم أن آل محمد لا نأكل الصدقة؟ فالحرام قليله وكثيره لا يحل منه شيء، والمتشابه تجنبه لئلا تقع في الحرام. الورع هو الترفع عن الحرام الصريح وعن الشبهات. أي شيء، كلام حاك في نفسك ما تدري هل تنطق به هل تقوله، لا تقوله ما دام انك تردد في نفسك وأنت ما تدري هل هو مباح أم لا، اتركه ولا تندم أبدا. شيء من الأموال جاء إليك لكنك في نفسك منه شيء ما تدري وش مصدره من أين، اتركه، ما تندم أبدا إذا تورعت وترفعت عن الشيء الذي تشك فيه. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لا تنسى هذا الحديث. كل شيء فيه ريبة فيه شك تجنبه، تسلم من الحرام إذا تجنبت المتشابه وما يرتاب في منه القلب، سلمت من شيء كثير، ما تندم أبدا، سواء ألفاظ أو أموال أو عقود. لا تقول الناس كلهم يفعلون هذا، فعل الناس ليس بحجة، ولو رأيت الناس منهمكين فيه واقعين فيه ما عليك من الناس، فعله ليس بحجة. إذن نعم، المؤمن يستفتي قلبه، لكن المسكين الذي يجمع ما هب ودب ولا يبالي بالأفعال أو بالأقوال، لابد يوم من الأيام أن يقع فيندم حيث لا ينفع الندم. لكن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، تسلم، ما تندم أبدا، سواء كلام أو فعل أو اعتقاد. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإثم؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا حاك في نفسك شيء فدعه. قال: فما الإيمان؟ قال: إذا ساءتك سيئتك وسرتك حسنتك فأنت مؤمن. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. رواه الطبراني في الأوسط والبزار بإسناد حسن. هذا حديث: فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. وروي عن واثلة عن أبي هريرة رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، وأحسن مجاورة من جاورك تكن مسلما، وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. رواه ابن ماجة والبيهقي في الزهد الكبير وعند الترمذي بنحوه من حديث الحسن عن أبي هريرة ولم يسمع من هذه الحديث، بمعنى الحديث السابقة. إذا تجنبت ما ترتاب فيه صرت أورع الناس. كن أبعد الناس عما حرم الله وما تشك فيه، واكتفي بالحلال عن الحرام، تسلم ولا تندم، سواء من قول أو فعل أو أموال أو غيره. شيء ما عندك يقين هل هو حلال مباح تماما أو فيه شبهة، عندك من شك تردد اتركه ولا تندم أبدا. لكن إذا اتخذت ما فيه ارتياب وفيه شك وقلت الناس كلهم يعملوا هذا، فعل الناس ليس بحجة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فالناس ليس بحجة أبدا. لكن استعمل قلبك واقتصر على ما أبيح لك، واترك بعض الحلال خوفا من الحرام، كما يفعل السلف الصالح، كانوا يتركون شيئا من الحلال الصريح خوفا من الوقوع في الحرام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى السكوت عن الكلام لئلا تأثم بكلمة تقولها لا تدري ما بلغت من سخط الله، تهويك في نار جهنم 70 خريف. كذلك الأكل والشرب في أمور، يعني من أشياء ما تدري عن حلها من تحريمها. فهذا هو الزهد وهذا هو الورع، أن تبعد المتشابه وتترك الحرام الصريح وتقنع باليسير. نعم. فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. يعني فضل العلم، العلم إذا تعلمته وعملت به وعلمته للناس أفضل من نوافل العبادة. كونك تطلب العلم وتحرص عليه وتذاكر وتزاحم العلماء خير من أن تجلس في المسجد وتصلي نوافل. وتجنبك للحرام مأكولة ومشروبة وملبوسة وغيره فإنه يرفعك إلى أن تكون أعبد الناس. حين ما تورعت وترفعت عما حرم الله عليك. فمن وفقه الله واتخذ هذا له طريق أما الذي يقول ما حل باليد حلال وما هب وما دب والله غفور رحيم وينسى شديد عقاب، لا بد يوم من الأيام أنه يعثر ويسقط. لكن علينا أن نأخذ حذرنا ونستعيذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن نزغات الشيطان وتوهيمه. الشيطان عدو يزين لك الباطل، سهل ويمهد الدخول فيه. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حريص على نجاة أمته وبعدهم عن كل حرام ومتشابه وعن كل ما يوقعهم في النار. يقول أنا آخذ بحجزكم، يعني كأنه يمسك بثوب الإنسان يجره عن الحرام، وأنتم تغلبونني. ومثل أنه كرجل أوقد نارا في الليل فجاءت هذه الجخادب وهذه الحشرات تمشي على النور وهي تقع في النار، تظنه نورا وهو نار ما تدري. كذلك بعض الناس لا يبالي سواء في الكلام أو في الفعل في الأموال، خلاص ما استطاع أن يأخذه أخذه، وحجته يقول إن شاء الله أنه حلال، أنا ما تعمدت، الله غفور رحيم، ومن هذه العبارات لينسى ضدها. الله عز وجل يقول إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، ويقول نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الله غفور رحيم وشديد العقاب، فلا يعني يأتي على بالك كونه غفور رحيم فقط، لا تنسى أنه شديد العقاب، أن الله غيور على نعمه، غيور على حرماته، لكنه عز وجل ما يعجل على عبده لعله يسترجع، لعله يتوب يصدق. فمن أجل ذلك الرب عز وجل من رحمته أنه يبسط يده بالليل ليتوب مذنب النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مذنب الليل، حي قيوم لا ينام. نعم. ذكر ابن القيم قال سألت شيخ الإسلام عن الفرق بين الزهد والورع، فقال الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخاف ضرره في الآخرة. نعم، إذا تجنبت ما تخاف أن يجر عليك عذابا في الآخرة تجنبه وتسلم، ما تندم أبدا. وإذا تجنبت ما ينكره قلبك وما يشمئز إليه ما يشمئز منه كذلك. راقب ربك فإنه مراقبك. إذا طلبت نفسك وشيطانك يحثك على المعصية لا تنسى أن ربك يراك ويشاهدك ويسمع ما يدور في قلبك ويراه، لا تنسى أن الله رقيب، رقيب لا يغيب، يعلم السر وأخفى. نعم. قال المنذري رحمه الله تعالى: الترغيب في السماحة في البيع والشراء وحسن التقاضي والقضاء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، رواه البخاري ابن ماجه واللفظ له، ورواه الترمذي ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفر الله لرجل كان قبلكم، كان سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا اقتضى. وعن عثمان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخل الله عز وجل رجلا كان سهلا مشتريا وبايعا وقاضيا ومقتضيا الجنة. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وفي قال في رواية لابن حبان: إنما تحرم النار على كل هين لين قريب سهل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان هينا لينا قريبا حرمه الله على النار. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وقال ورواه الطبراني في الأوسط من حديث أنس ولفظه: قيل: يا رسول الله، من يحرم على النار؟ قال: الهين اللين السهل القريب. ورواه في الأوسط أيضا والكبير عن معيقيب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمت النار على الهين اللين السهل القريب. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء. رواه الترمذي وقال غريب، والحاكم قال: صحيح الإسناد. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمح يسمح لك. رواه أحمد ورجال الصحيح إلا مهدي بن جعفر. أول الحديث: حرمت النار، إن الله رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. نعم، هذا يدل على حسن الخلق، السماح وعدم التشدد في الأمور الدنيوية، هذا من حسن الخلق ومن كمال الإيمان. رحم الله امرأً، يدعو الناس النبي عليه الصلاة والسلام لمن كان سمحا، سمح قلب، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، يعني في جميع أمور، يأخذ ويعطي ويسامح ويعفو، وعلى وجهه يظهر علامة السرور والفرح، وأنه لم يضر المؤمن بشيء. اقتضى، سمحا إذا اقتضى، يعني إذا جئت تأخذ حقك من إنسان تطلبه بالتي أحسن، ما تجي بالعنف والغلظة والشدة. كان الرسول عليه الصلاة والسلام عنده دين لرجل، فجاء يطلبه ورفع صوته عليه، فنهره عمر رضي الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: دعه، فإن لكل مقال، لصاحب الحق مقال. وكان ينبغي لك، يعني يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر: كان ينبغي لك أن تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن الطلب، أما يعني أنك تنكر عليه من جانب واحد فهذا ليس هو العدل. فالواجب أن الإنسان يحفظ أول شيء لسانه، أكثر ما يوقع الإنسان في الغلط والخطأ الذي قد لا ينجبر هو اللسان، أخطر ما يكون. وجوارحك شاهدة عليك يوم القيامة، ستنطق وتشهد عليك بما عملت، فكن حكيما، كن هينا لينا، لكن لا تخضع لكل إنسان يستغلك، كن منتبها. المؤمن كيس فطن، المؤمن كيس فطن، يعني لا يغبن ولا يغلب، قد يغبن في مرة من المرات لكن يأخذ حذره. نعم، يفهم منه عدم ما يسمى بالمكاسرة في البيع. يقول لا، ما في بأس أنك تتماكس وتراجع، لأن كثير من الناس ما يعطيك السعر يعني الحقيقي حتى نسلم من المماكسة. المماكسة ما فيها مانع، لكن السماح هو أنك ما تكون شديد جدا، ما تريد أن البائع يستفيد. ما جلس أذهب ليله ونهاره وراحته إلا يريد مكسب يأكل منه، وأن تريد أن تأخذ السلعة برأس مالها، لا، سدده وقاربه. فلا بأس أن تماكسه وتراجعه، لكن لا تطمع بأنك لا تترك له أي مكسب. كما أن البائع ينبغي أن يكون قنوعا، يكتفي بما يسر الله من الربح، يبارك الله له فيه. هذا الهين اللين. رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى، ليس معناه إذا جئت صاحب سلعة تساوي 70 أو 60 وقالك 100، قلت لي أعطني إياها سمحا إذا اشترى. لا، إذا تعرف السلعة كم راجعه، ما فيها شيء. ولذلك ينبغي الإنسان أن يتوسط في الأمور، السماح ولين جانب، و عدم التشدد في الأمور كلها طيب، الوسط في كل شيء طيب. فعز الله عز وجل شرع لنا البيع والشراء، ونبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى وماكس في البيع، يعني مثل ما نقول نحن كاسره. لما أراد أن يشتري من جابر جمله، قال بعنيه، يقول فقلت هو لك يا رسول الله، قال لا، بعنيه يعني بثمن. فقال خذه يا رسول الله، يعني حدد لي ثمن. قال درهمين؟ قال لا، إذا تغبنني يا رسول الله. فما زال يبيع حتى رضي جابر وباع عليه الجمل. فلما وصل إلى المدينة جاء جابر بالجمل وأناخه عند باب النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأى صلى الله عليه وسلم وسأل قالوا هذا جمل جابه جابر. النبي عليه الصلاة والسلام يحب جابر ويحب أباه، حبه، فناداه وقال له أتري أتراني، يعني هل تظنني ما كستك، يعني في البيع والشراء، يعني مثل ما نقول نحن كسرت، أتظن أتراني ما كستك لأخذ جملك، يعني طمعا به، لكن لا، لأبين

والوسق 60 صاعا وقيل حمل بعير. هذه الحديث كلها تدل على السماح وعدم الطمع والجشع وعدم المماطلة في الحق وعلى حسن الخلق والمفاهمة ومحبة الخير للغير. ونبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا ذلك بأقواله وأفعاله. معلوم أنه أتقى الناس وأحسن الناس قولا وعمل، سواء في الأمور الدنيوية كالبيع والشراء أو في الأمور الشرعية كالأمر والنهي. ولنا فيه قدوة عليه الصلاة والسلام، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.